أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الرابع في التمني. لازلنا نتكلم في الباب الثاني من علم المعاني. قلنا لدينا 5 مباحث: المبحث الأول في الأمر، والثاني في النهي، والثالث في الاستفهام. أنهيناه بالأمس بحمد الله عز وجل. يبقى المبحث الرابع في التمني والمبحث الخامس في النداء. إن شاء الله اليوم ننهي هذين البحثين، وبالتالي ننهي البحث في الباب الثاني من علم المعاني، ويبقى علينا الباب الثالث إن شاء الله. المبحث الثاني في التمني. هنا عندنا 3 نقاط نبحثها وهي واضحة، نقررها سريعا ونقرأ العبارة. النقطة الأولى: تعريف التمني. النقطة الثانية: بيان الفارق بين التمني وبين الترجي. النقطة الثالثة: بيان أدوات التمني وأدوات الترجي. واضح. أما النقطة الأولى وهي ماذا؟ تعريف التمني. التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله. لماذا لا يرجى ولا يتوقع؟ إما لكونه أصلا مستحيل، لا يمكن، يعني غير ممكن، لا يتوقع لعدم إمكانه واستحالته. ألا ليت الشباب يعود يوما لو أخبره بما فعل المشي. واضح ولا؟ الشباب بعد ما يعود. واضح ولا؟ وإن كان هذا مو إمكان عقلي، مو استحالة عقلية، وإلا زليخة أرجع الله شابة ليوسف. واضح ولا؟ لكن استحالة عرفية حسب العرف وحسب طبع الناس وبحسب خلقة الإنسان، هذا في الصحيح. وإما أحيانا لا ممكن لكن غير مطموع في حصوله، غير متوقع الحصول عليه، مثل: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قارون قلنا لكم ماذا؟ فقط مفاتيح الخزائن يحملها 40 جمل، 40 بعير. هاي 40 بعير يشيلون ماذا؟ المفاتيح. لا إله إلا الله، عجل خزائن شقد. هؤلاء لما يقولون: لا، يا ليتنا لا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ما يتوقعون يحصلون على هذه الخزائن. واضح ولا؟ يقول: يلا نبيع بصلتين ندخل فلسين، مو تصير عندي خزائن مفاتيح بس 40 جمل. على كل حال، إذن لازلنا نتكلم في النقطة الأولى: تعريف التمني، طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله، إما لعدم إمكانه وإما لكونه ممكن بحسب طبع الناس، هم ممكن لكن غير متوقع لا يطمع فيه. النقطة الثانية: ما الفارق بين التمني وبين الترجي؟ الفارق هو هذا: التمني لا يرجى ولا يتوقع حصوله، بينما الترجي الأمر المحبوب الذي يرجى ويتوقع حصوله. النقطة الثالثة: ما هي الأدوات؟ أدوات الترجي ليت. واضح ولا؟ أدوات الترجي ليت، بينما أدوات التمني ماذا؟ أربع أدوات. واضح ولا زين؟ استغفر الله. أداة الترجي عسى ولعل، عسى ولعل هي أداتان للترجي. وأما أدوات التمني ليته، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وين كان ترابا؟ خلاص. فليت من أدوات التمني وليست من أدوات الترجي. الترجي له أداتان والتمني أربع أدوات. الترجي أداته عسى ولعل على ما ذكره هنا في الكتاب، لقد تحصل أكثر في كتب اللغة العربية. والتمني أربع أدوات أساسها ليت، والأدوات الثلاث الأخرى هل ولو ولعل. إذن التمني أدواته أربع، ليت وهل ولو ولعل، والتمني والترجي أداته ماذا؟ لعل وعسى. لكن الترجي أحيانا قد تستعمل فيه لعل لغرض بلاغي، واضح؟ وإلا ليت بحسب الوضع اللغوي تستخدم في التمني للترجي. نعم، نستخدمها في الترجي لغرض بلاغي. نقرأ هذا المقدار. المبحث الرابع في التمني. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. وعلى قول تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، السفن هو ربان السفينة، والله لا غير السفن. السفن جمع سفن. على كل التمني، وما نيل الأماني بالتمني. التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله ولا يتوقع حصوله، إما لكونه مستحيلا كقوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. شاهدنا ألا ليت، واضح استخدم ليت للتمني. وأما لكونه التمني لكونه كون الشيء يعني ممكنا لكن غير مطموع في نيله، يعني لا يتوقع أن يحصل عليه في نيله نيل الشيء، كقوله تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يعني هذا ممكن حسب الدنيا ممكن، واضح ولا؟ لكن ما يتوقع. زين، مثل في زماننا هذا من هو أغنى واحد في العالم؟ صاحب شركة مايكروسوفت، برامج للكمبيوتر. هذا الظاهر في الثانية $5,000 يربح في الثانية الواحدة. احسب في اليوم كم ثانية لكل شيخ كا. زين، في الثانية $5,000، عنده 500,000 موظف ما ادري كم. على كل حال ارباح خيالية يعني، وشاب مو كبير يعني، كل لعل الان في بداية الاربعينات ونهاية الثلاثينات من عمره. واضح ولا؟ اخترع هذا الويندوز، كانوا سابقا ما يعملون بالويندوز، الدوز، والدوز معقد، لازم بماذا؟ بهي الحبات باصطلاحنا، بلوحة المفاتيح. لكن هذا من جه واخترع الفأرة اللي هي الماوس، فضرب ضربته والبرنامج مال الويندوز مشي. على كل حال، وقد تستعمل في الترجي ليت لغرض بلاغي، يعني وقد تستعمل ليت في الترجي لغرض بلاغي. ما هو الغرض البلاغي؟ وهو جعل الشيء المرجو كالشيء المستحيل الذي لا يطمع في حصوله كالتمني. هذا الغرض البلاغي، واضح ولا؟ ليت مو تستخدم في التمني، التمني الشيء المستحيل. انت تستخدم الترجي، ترجي الشيء مو المستحيل. إذا استخدمت ليت في الترجي كأن هذا الذي ترجوه بعيد المنال. لاحظ يقول في الحاشية رقم واحد، الغرض هو إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة فيه بعد نيله، مو في مبالغة فيه بعد نيله، أو في بعده، في بعد مبالغة في بعد نيله أحسن. فيا ليت ما بيني وبين أحبتي من البعد ما بيني وبين المصائب. ذكرنا بهذا الشعر، فإن الذي بيني وبين بني أبي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري غطاء، وإنني إذا دعوني إلى مجد أتيتهم جدا، ولا أحمل الحقد الكريم علي، ولا أحمل الحقد الدفين عليهم، وليس زعيم القوم من يحمل الحقد. زين، وإذا كان الأمر المحبوب مما يرزق وللتمني. الآن الآن بينا النقطة الثانية، الفرق بين الترجي وبين التمني. النقطة الثالثة الأدوات، وللتمني أربع أدوات، واحدة أصلية وهي ليت، وثلاث غير أصلية نائبة عنها، نائبة عن ليت. لماذا غير أصلية؟ لأن التفتوا هل ولا ولعل، أدوات استفهام، واضح ولا؟ هل استغفر، هل أداة استفهام، لا وحرف امتناع الامتناع، لعل من أدوات الترجي. فإذا بالأصالة مو موضوعين إلى التمني، لغرض ثانوي استخدمنا هل، خرجناها من الاستفهام إلى التمني، ولو خرجناها من الامتناع الامتناع إلى التمني، ولعل من الترجي إلى التمني. واضح إن شاء الله. وثلاثا غير أصلية نائبة عنها، عن ليته، ويتمنى بها لغرض بلاغي، وهي أولا هل كقوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، شاهدنا هل لنا من شفعاء. الأصل في هل ماذا؟ السؤال. هؤلاء الذين في يوم القيامة دخلوا في النار يقولون هل لنا من شفعاء، هم يعرفون إن ما عندهم شفعاء، لو ما يعرفون يعرفون. فإذا يمتنع حمل هل على الاستفهام، الأصل في هل أنها لطلب الفهم والاستفهام، بما أنه يمتنع حمل طلب هل على الاستفهام على طلب الفهم، نحمل هل على التمني. واضح ولا؟ فهذا هل هنا يصير معنى مجازي. لاحظ الحاشية ماذا يقول، اعلم ان سبب العدول عن ليت الى هل ابراز المتمنى لكمال العناية به، ابرازه في اي صورة، صورة الممكن. التمني مستحيل، لكن احيانا تريد ان تبرز هذا المستحيل في صورة الممكن. واضح ولا؟ والسؤال تسأل عن الممكن عادة، مو تسأل عن المستحيل. فعدل عن ليت الدال على الاستحالة الى هل التي تدل على الامكان. واضح المطلب او لا؟ لاحظ الحاشية يقول اعلم ان سبب العدول عن ليت الى هل ابراز المتمنى لكمال، يعني بسبب كمال العناية به في صورة، ابراز في اي صورة، في صورة الممكن الذي لا يجزم بانتفائه وهو المستفهم عنه. لماذا لا يجزم بانتفاع؟ تسأل عنه، تسأل انت، ما تسأل عن المستحيل، تسأل عن الممكن. الأداة الثانية، ولو كقوله تعالى فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. واضح. لماذا عدل عن ليت واستخدم لو؟ واضح. لماذا؟ يقولون لأن لو بحسب أصل الوقت تظل هي حرف امتناع لامتناع، لو جاء فلان لتم الأمر، لكن امتنع لم يجيء فلان ما يتم الأمر. واضح ولا؟ حرف امتناع لامتناع، بما أنها تدل على حرف امتناع لامتناع، فإذا امتنع الشرط مجيء فلان، امتنع المشروط والجواب وهو تمام الأمر. واضح ولا؟ بما أنه فاستخدمها في التمني، لأن الشرط ممتنع ما تحقق، كذلك الجواب ما يتحقق، فتفيد التمني. لاحظ الحاجة يقول وسبب العدول إلى لو الدلالة على عزة متمناه وندرته، حيث واضح العبارة الدلالة على عزتي عزازتي يعني متمناه يعني الشيء الذي تمناه وندرتي ندرة هذا الشيء حيث أبرزه في صورة الذي لا يوجد لأن لا تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط. واضح ولا هذا الشرط عزيز علي لكن ما يتحقق. ثالثا ولعلك قوله أسر بالقطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير لعلي الطيران بعد وين يمكن أطير بعد. واضح ولا ما تدري الزمن هذا غريب يمكن بعد خلونك الطيف. واضح ولا الآن العلماء تدري ماذا مكتشفين يقول لك الصوت الصوت تبقى لمساته في الأثير سيعمل على ماذا على إنتاج جهاز يستخرج الأصوات من الأثير إذا تم هذا أصوات أجدادنا وآبائنا أصوات ماذا أصوات عظمانا راح نحصل عليها. واضح ولا العلم غريب. على كل حال لماذا استخدم لعل لبعد المرجو. واضح ولا فلبعده كأنه لا يرجى حصوله. المهم ولأجل استعمال هذه الأدوات أيه لا ولعل وهل وليت في التمني استخدمناها في التمني خب ليت بأصل الوضع في التمني بينما هل ولو ولعل استخدمت في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابها يعني في جواب هل جواب لعل جواب ماذا لا ينصاب جواب هذه الأدوات. بعد ترجعون إلى بحث نواصب المضارع في علم النحو خصوصا هذا البحث ترجعون إلى بحث أن المضمرة بعد فاء السببية هذا بعد واضح في النحو لا ندخل فيه فصار الدرس درس ماذا نحو احنا كلامنا أهم شيء البحث البلاغي. المبحث الخامس في النداء هذا المبحث الأخير في الباب الثاني لعلم المعاني. ما هو النداء التفتوا جيدا يا علي أصلها أنادي علي أدعو علي ألاحظوا أنادي أدعو هذا إخبار له إنشاء إخبار واضح لا علي أدعو علي أنادي واضح ولا لكن لنكتة بلاغية أتينا بالإخبار للدلالة على الإنشاء علي أدعو علي أنادي يعني تعال يا علي واضح ولا يا علي هكذا. فإذا هذه أصلها إخبار جيء بها بداعي الإنشاء وقلنا أنه ماذا يكون هنا الإخبار أبلغ لماذا لأن الخبر يدل على تحقق الشيء والفراغ عن الشيء بخلاف الإنشاء. الإنشاء شيء لم يوجد وتريد إيجاده. الآن حينما أقول ماذا صلي صلاة يعني غير موجودة أوجد الصلاة أحدث الصلاة لكن فلان يسأل الإمام عليه السلام ماذا تقول كذا كذا قال يصلي يصلي يعني ماذا يعني المفروض من زمان صلى مو جاي حين أنت تسألني. إعادة الصلاة قد تحققت وأنا ماذا أخبرك عن مفروغية إعادة الصلاة الفراغ عن إعادة الصلاة. واضح ولا هنا نفس الشيء أنادي يعني أنا فرغت عن النداء أدعو فرغت عن الدعوة. واضح ولا نقلت إلى ماذا إيجاد الدعوة إيجاد النداء. واضح. والمباحث هنا هي ما يلي أولا تعريف النداء ثانيا أدوات النداء ثالثا كيفية استعمال ماذا الأدوات ورابعا كما سيأتي أن النداء إما قريب وإما بعيد، النكتة البلاغية في الخروج من نداء القريب إلى البعيد ومن نداء البعيد إلى القريب. وخامسا، هذا أهم بحث، كيف تخرج من الإنشاء إلى الإخبار ومن الإخبار إلى الإنشاء؟ يعني أحيانا تأتي بخبر لكن تقصد الإنشاء، واضح ولا؟ وأحيانا إنشاء. على كل حال سيأتي هذا الكلام. نقرأ هذا المقدار. المبحث الخامس في النداء. النداء، عن هذه المباحث راح أقرأها سريع لأن أشوفها واضحة، إذا شيء مو واضح أوقفوني إن شاء الله. ما أقرأ كلش سريع. النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف يا أي وإلى آخره. هذا الحرف نائب مناب، يعني ينوب مناب أنادي، أنادي أدعو، واضح. المنقول هذا أنادي في النسخة القديمة أنادي بين قوسين، وهذا أنسى. المنقول هذا أنادي من الخبر إلى الإنشاء، أصل خبر أنادي علي، علي أنادي، علي أدعوه، واضح. نقلنا إلى الإنشاء، يعني أناديك أقبل أدعوك تعال. وأدواته ثمان. أدوات ماذا؟ النداء. الهمزة واحد، وأي اثنين، ويا ثلاثة، وآي أربعة، وأيا خمسة، وهيا ووا سبعة، وبعد ومو قال ثمان له، ما جاب الثامن. الثامن آ، المدة آ، ما ذكرها هني. وفي الحاشية يقول لفظ الجلالة يختص بالنداء ماذا؟ بالياء، واضح أو لا؟ تقول يا الله ونقول أ الله. لا، يا الله. خب يمكن تقول يا الله، لكن هو يقول اختصاص يا الله. زين. وهي يعني الأدوات، أدوات النداء في كيفية الاستعمال نوعان. يعني النداء على نحوين، إما نداء على قسمين، أقسام النداء قريب وبعيد. الهمزة وأي لنداء القريب، وبعضهم قال ماذا؟ إن أي لطلب القريب والبعيد، فأي لمطلق النداء، نداء القريب والبعيد. لكن هذا خلاف المشهور. المشهور أن أي تختص بنداء القريب، أي بنية. ثانيا، النوع الثاني وباقي الأدوات لنداء البعيد، بعضهم ثمان، شيل منهم ثنتين، ست أدوات. الآن يتكلم عن تنزيل البعيد منزلة القريب، وتنزيل القريب منزلة البعيد. أحيانا شيء بعيد تنزل منزلة القريب لحضوره في ذهنك وشدة الأنس به، وهذا في الغالب في قضايا الحب والغرام وغيره يستخدم هذا الأسلوب. هذا وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي، إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه، لا يغيب عن القلب، وكأنه ماثل أمام العين كقول الشاعر: السكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكانوا. واضح؟ في ربع قلبي سكانوا. أنتم فقط ها؟ أحسن، في ربعي مو ربع العدد، الرابع أحسن، في ربع قلبي سكانه. النعمان الأراك منطقة، أولا أنتم مو ساكن في نعمان الأراك، لا في ربع قلبي. هذا المورد الأول، تنزيل البعيد منزلة القريب. الآن لا يا أخي، يذكر ثلاثة موارد لتنزيل القريب منزلة البعيد، وهذا مو على نحو الحاص، قد تجد موارد أخرى. لا، هذا من باب التمثيل. المورد الأول إشارة إلى علو المرتبة، يا الله، الله عز وجل قريب منا ماذا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لكن لعلو المنزلة والعظمة هذا اللولا نقول يا الله، منقول أي الله. واو، إشارة إلى علو مرتبته، فيجعل بعد المنزلة كأنه بعد في المكان كقوله أيا مولاي وأنت معه للدلالة على أن المنادى عظيم القدر رفيع الشأن. بعد المورد الأول إشارة إلى علو المنزلة، الثاني بالعكس 180 درجة انحطاط المنزلة. أيا هذا واضح ولا للتصغير والتحقير؟ أو إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته كقولك أيا هذا لمن هو معك. ما هي النكتة البلاغية؟ تبعيدا له عن المجلس وهو معك في المجلس، أنت مو من شأنك تقعد في هذا المجلس مجلسنا، تبعيدا له عن المجلس وماذا المورد الثالث، أو إشارة التفت احيانا تشير الى ان السامع غافل، بما ان غافل مو ويانا في عالم ثاني. واضح ولا؟ والتفتوا يا اخو، اما فعلا هو غافل او هو منتبه لكن المتكلم يعتقد انه غافل، يكفي هالمقدار. اما انه غافل في الواقع او انه في الواقع ليس بغافل لكن المتكلم يتصور، مثل مدرس احيانا يتصور ان الطالب غافل وهو مو غافل. ننتبه. وضع ولا؟ يقول او اشارة الى ان السامع لغفلته وشرود ذهنه، نقول سواء كان في الواقع غافلا او لاعتقاد المتكلم انه غافل، كأن هذا السامع غير حاضر كقولك للساهي ايا فلان، وكقول البارودي، بن البارودي محمود سامي البارودي رائد المدرسة الكلاسيكية أحد شعراء مصر الثوار، يا أيها السادر المزور من صلف مهلا فإنك بالأيام منخدع. واضح. رائد المدرسة الكلاسيكية التي تتمسك بالقديم وتعمل على ماذا؟ على التحديث، تجمع بين الماضي والحاضر. يقول السادر ما هو الذاهب عن الشيء ترفعا عنه والذي لا يبالي ولا يهتم بما صنع، المزور المنحرف، الصلاف الكبر. يقول لها يا أيها السادر، يعني الذي تترفع عن الشيء، المزور المنحرف من صلفين، انت انحرفت بسبب ماذا؟ الكبر. من سببية هنا؟ مهلا فإنك بالأيام منخدع. زين، الآن بحثنا البلاغي هذا هو الهام، هذا أغلب المباحث نحوية، المبحث البلاغي هذا ألفاظ النداء تخرج عن معناها الأصلي. ما هو المعنى الأصلي؟ طلب المنادى إلى أغراض أخرى يذكر إلينا تقريبا 9. وقد تخرج ألفاظ النداء عن معناها الأصلي. ما هو معناها الأصلي؟ طلب إقبال المخاطب إلى معان أخرى تفهم من السياق بمعونة القرائن، ومن أهم ذلك تفهم المعاني الأخرى من السياق. أولا الإغراء، نحو قولك لمن أقبل يتظلم يا مظلوم، تغريه ببث المظلومية، تقعد تغريه ببث مظلوميته، واظلمه الشجعة مثل قميص عثمان. زين، ثانيا والاستعانة والاستغاثة، نحو يا لله للمؤمنين، يا لله انت مو تنادي الله عز وجل، تستغيث. واضح. والندبة مثل ومحمدا وعليا وحسينا، نحو قول الشاعر فوا عجبا كم يدعى الفضل ناقص، ووا أسفا كم يظهر الناقص فاضل. واضح. زين، بعد شيء يقول ذاك الشاعر كم عالم عالم أعيت مذاهبه، عالم لكن فقيه، مذاهب مواردة مرضت أعيت، كم عالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الألباب حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. عالم نحرير يروح يشوفه طرف حاكم وغيره وصير زنديق يبيع دينه من أجل حفنة أموال. زين، رابعا والتعجب كقول الشاعر يتعجب، يا لك من قبرة بمعمر. قبرة شنو القبرة؟ طائر، طائر يشوي الحمام القبرة، تقدر تسميها قوبعة أو غيرها على هوا. يا لك من قبرة بمعمر خلا لك الجو فبيضي واصفري. هذه الحسين سلام الله عليه، هذا قيل في حينما خرج الحسين سلام الله عليه، الحسين خرج من المدينة وكان في المدينة حينما هلك معاوية. الشخصيات المعروفة في المدينة أبرز شخصية الحسين سلام الله عليه، الحسين بن علي بن أمير المؤمنين، فهو ابن أمير المؤمنين حفيد الرسول. الشخصية الثانية عبد الله بن عمر ابن الخليفة الثاني. الشخصية الثالثة عبد الرحمن بن أبي بكر ابن الخليفة الأول، وبعد وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن العوام، واضح ولا؟ زين، عبد الله بن عمر يقول أنا عبادة ما لي شغل، عبد الرحمن بن أبي بكر ما يتدخل ما لي شغل، واضح ولا؟ إلا الاثنين اللي يمكن أن يقفوا بوجه يزيد حكومة يزيد، منه الإمام الحسين وعبد الله بن الزبير. ولذلك معاوية أوصى إلى من؟ أوصى إلى يزيد بواسطة من؟ سرجون. سرجون هذا مسيحي، وهذا سرجون مستشار إلى معاوية وإلى يزيد، قال له لا تقتل الحسين حتى لو خرج عنك، ازعزع حكمك. لكن يزيد الغبي، يزيد بمجرد أول يوم مات أبوه كان هو في القمص برا صيد، قال لما تبوك جاي يحكم، قال رسل إلى الحسين، أرسل لواد المدينة فإن أبا فضرب عنقه. رسل إلى هؤلاء الأربعة كتب، خب كل واحد. ابن عمر قال أنا أجلس في بيتي، ابن أبي بكر قال أنا بعمالي شغل ما لا أدخل بين السلاطين، ابن الزبير رأى الحسين قال له ماذا؟ ماذا تعمل يا ابن رسول الله؟ قال أنا سأخرج إلى مكة. فاستانس، استبشر ابن الزبير، خلا لك الجو فبيضي واصفري. بعد ما حد بقى في المدينة، ما حد بقى، ما دام الحسين موجود عبد الله ابن الزبير لا وجود له، واضح ولا؟ لكن ما دام الحسين خرج يقول عبد الله ابن الزبير في مجال أن نشتغل بها، خلا لك الجو فبيضي واصفري. والحسين خرج من مكة حينما ماذا؟ حينما عرف ان الكعبة ستفتك بسببه. لكن عبد الله بن الزبير بالعكس راح احتمى بالكعبة، وجاء الحجاج ورمى الكعبة بالمنجنيق، احرق الكعبة وضربها بالمنجنيق حتى يقتل عبد الله بن الزبير. على كل بعد يا اخوة بعد، والسجك قول الشعر أفؤادي متى المتى متى يلا توب عاد صير زين. أفؤادي متى المتاب ألما تصحو والشيب فوق رأسي ألما، واضح ولا؟ ألما تصحو يسجر يلا اصحي يا غافل اصحي يا غافل، واضح الشاهد ألما تصحو. زين، والتحسر والتوجع أو فؤادي كقوله تعالى يا ليتني كنت ترابا، يتحسر يتألم ويتوجع يوم يقول المرء آخر آية من سورة عم معروفة، هذا الآية أنه الكافر يتحسر يقول يا ليتني كنت تراب حتى ما أتوصل إلى هذه النتيجة. السابع وكقول الشاعر أيا قبر نعنان كيف واريت جوده، كيف ضمت هذا الجود، وقد كان منه البر وقد كان منه البر والبحر مترعى مملوء البحر والبر من خيرات هذا معن. أيا قبر معنن يتحسر يتوجع عليه. والتذكر كقوله أيا منزلي سلمى سلام عليكم هل الأزمن اللاتي مضين رواجع زين. وهذه سلمى كثيرا مع العرب خاصة في المعلقات أول شيء يبدأون به الوقوف على الأطلال، أول شيء يعني يقفون على الأطلال ويحاكون الديار، أطلال ربع الديار، هذا أول شيء. ثاني شيء يبدأون بماذا؟ بالغزال. على كل يقول والتحير والتضجر نحو قول الشاعر، وطبعا في التغزل او هذا في الغالب ايضا كل سلمى، كثيرا ما يذكرون سلمى. ايا منازل سلمى اين سلمىك، من اجل هذا بكيناها بكيناك. تحير يتضجر ويكثر هذا، اي هو يعني التحير والتضجر في نداء الاطلال لاطلال الديار والمطايا، مع المعروف المطية واضح ولا، بعد الحيوانات التي تمتطى وتركاب مثل البعير والفرس وغيرها، مطايا جم مطية ونحوها الديار وغيرها. والاختصاص هذا الامر التاسع، كيف الاختصاص يا اخوة؟ التفتوا جيدا، في النداء يوجد امران، الامر الاول تخصيص المنادى والامر الثاني طلب اقباله. امر يا علي يعني اخص علي بالقدوم وبالمجيء وبالطلب، فاذا النداء فيه امران، طلب الاقبال هذا اولا والتخصيص ثانيا، يا جماعة انا اخص الجماعة. لكن احيانا لا نريد الطلب، طلب الاقبال ما نريده، نريد فقط الاختصاص، واضح ولا؟ فيصير نصير بالاختصاص خرجنا عن مورد اداة النداء، لان مورد اداة النداء فيها حيثيتان الاختصاص وطلب الاقبال. فاذا خصصنا اداة النداء بخصوص الاختصاص دون طلب الاقبال صار خروج عن المورد، واضح. قال والاختصاص المورد التاسع، لاحظ الحاشية يقول بيان ذلك ان النداء تخصيص المنادى بطلب اقباله عليك، فجرد عن طلب الاقبال واستعمل في تخصيص مدلوله من بين امثاله بما نسب اليه منها. زين الاختصاص ماذا؟ تقول هكذا والتفتوا، الاختصاص اما ان يكون بالاداة اي، واما ان يكون بالاسم الظاهر، اي فلان يعني اخصك يا فلان، اي فلان. اذا الاختصاص اما ان يكون باي واما بالاسم الظاهر، الاسم الظاهر على نحوين، اما معرف بال او غير معرف بال. تقول نحن العلماء، فخصيت نحن بخصوص العلماء، واضح لولا؟ الاسم الظاهر خص الضمير نحن، واما نحن معاشر العرب، اما تقول نحن العرب فمحلى بألف ولا، او نحن معاشر العرب، معاشر مو محلى بألف ولا، نحن العلماء نحن معاشر العلماء. يقول هكذا والاختصاص هو ذكر اسم ظاهر مثل نحن العرب اسم ظاهر بعد ضمير نحن لأجل بيان الضمير، ما مرادك بنحن، واضح ولا؟ نحو قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، ونحو نحن العلماء ورثة الأنبياء. شاهدنا في الآية وين؟ رحمة الله وبركاته عليكم. كم منهم هذين المخاطبين؟ كم عليكم منه؟ أهل البيت. فأهل البيت تخصيص إليكم، واضح ولا؟ رحمة الله وبركاته عليكم، منهم هذين؟ أهل البيت، واضح. ونحو نحن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء هذا اسم ظاهر جاء به بعد الضمير، نحن ليجري بيان هذا الضمير. هذا نحن ضمير متكلم، كم ضمير مخاطب. ألف إما للتفاخر، نحو أنا أكرم الضيف أيها الرجل. أنا أكرم الضيف، أكرم خصصت أنا، واضح ولا؟ خصصت أنا بماذا؟ أنا المكره الذي اختصصته بإكرام الضيف. هذا تريد تتفاخر، وأحيانا تريد تتواضع، وإما للتواضع نحو أنا الفقير المسكين أيها الرجل. الفقير المسكين تخصيص إلى ماذا؟ إلى أنا، من باب التواضع، واضح ولا؟ ما سمعتون ذيك الرسالة يقول لك جابوا عريضة يوقعون عليها، وفي علماء وفي ناس ما لهم شغل، جابوا العريضة إلى هذا العام. فوب الأول، العالم الأول قال الفقير إلى الله تعالى، الثاني كتب المذنب العاصي، الثالث كتب ماذا؟ العاصي المذنب الحقير الأحقر. جاء هذا الآن قال أنا وش أكتب الآن؟ شلون أوقع؟ هذا العام جاء الآن يبغى يوقع، وش كتب؟ كتب الملعون ابن الملعون. هذا لا يوقع بالتواضع، الملعون وقع بالتواضع. على كل حال، وبعد ونحو، أي راويك التواضع فوين في الدعاء؟ اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. العصابة يعني مو مجموعة الحرامية والسراق، العصابة يعني الجماعة الطائفة. اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، يعني اللهم اغفر لهذه العصابة بالخصوص من بين بقية العصائب. يا ربي اغفر لهذه الجماعة بالخصوص من بين بقية ماذا؟ الجماعات. لاحظ شو يقول في الحاشية، أي اغفر لنا مخصوصين من بين العصائب، فصورته صورة النداء وليس به نداء، إذ لم يرد به إلا ما دل عليه ضمير المتكلم السابق، ولذا لا يجوز إظهار حرف النداء فيه. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المبحث الخامس من ماذا؟ من الباب الثاني. تبقى تنبيهات للباب الثاني يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.